الو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت اول سؤال، يقول كذا كنت مسافر ونويت جمع تاخير صلاه الظهر مع صلاه العصر، ووصلت المكان اللي نويت السفر اليه قبل او بعد دخول وقت صلاه العصر، فهل اصلي الصلاتين كامله ام اثنتان اثنتان، علما ان سوف اقيم في المكان هذا اكثر من 4 ايام؟ اي نعم، لا تصليها قصرا. قصرا وقد وصلت البلد اللي انا باقيم فيه. لكن هو غير بلدك. لا، بلدي مثلا. بلدك انت ولا غيره؟ لا بلدي انا. اي، اذا وصلت بلدك ما في جمع ولا قصر. طيب الصلاة اللي مات صلاة الظهر اصليها كاملة ولا لا؟ كاملة اصليها كاملة مع العصر كاملة. نعم.